في يوم 29 نوفمبر سنة 1963 سجل المخرج علي محمود مواويل خماسية بحر المواجع. من عباس البليدي نستمع إلى موال يا بايع الود ليه تبكي عليك العين. حبيبي رجع والفرح جاء.